السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة أذكى سفاح في العالم. شاب أمريكي تم إخضاعه للفحوصات من قبل الـ FBI ومن قبل الأطباء النفسيين، وحقق درجات عالية جدا في تصنيف الذكاء. كان يعتبر أسطورة تمر عليهم، شيء غريب. منو هذا الشخص؟ اسمه إدموند كيمبر، مولود في كاليفورنيا عام 1948. كيمبر لما ولدت أمه في المستشفى وزنه 8 كيلو، يعني كأنه ولد عمره 3 سنوات. أمه فيها وشة من كثر ما كانت تتعاطى في صغرها وكذا، والسكر وكذا، فصايرة فيها اضطرابات نفسية. أول ما ولدت كيمبر اكرهته، وصارت يعني تشوف على وجهه الشر، وكانت دائما تقول هالولد هذا نحس، وهذا راح يعني يطلع مجرم إذا كبر. المسكين ما له ذنب. لكن كيمبر هذا لما وصل في مرحلة المراهقة وصل طوله 2.20 متر، ضخم. والمصيبة أنه بدت عليه علامات الذكاء، فطين جدا جدا، يحفظ يركز يحلل، أي واحد يقابله يحبه، يعني يندمج، وقوة الإقناع عنده رهيبة جدا. المهم كيمبر هذا عانى في بداية حياته بسبب والدته اللي صارت دائما متخوفة منه، ودائما كارهته وما تحب تشيله ما تحب ترعاه وكذا، وجابت بعده بنتين. لكن لما وصل كيمبر إلى عمر 9 سنوات 10 سنوات صارت دائما تغلق عليه الغرفة خصوصا بالليل، تسكر عليه ما تنام إلا تقفل عليه الباب، تقول أنا أخاف أن هذا يوم الأيام يعتدي على خواته، إحساسها وخوفها. وزوجها كان يقول له حرام اللي قاعد تسوينه، عقدت الولد، انت قاعد تعاملينه معاملة سيئة، والولد ترى لسه طفل. تقول لا لا لا لا، انا ما ارتاح له، انا بربيه علشان بس انه ولدي، لكن باخذ حذري منه. والولد تربى على الجفاء وتربى على سوء المعاملة من والدته، ولا يحتك فيه، يعني ما شعر بالعاطفة ابدا. لين وصل عمره 15 سنة، زوج يعني أو والد كيمبر زهق من زوجته الخبلة هذه المجنونة وتصرفاتها وبعض المعاملة يعني اللي تقدمها حق ولدها، فكره العيشة معها وما يلم. قال أنا خلاص أنا ماني قادر أعيش معاك، وطلقها وهرب، راح إلى مدينة أخرى وهناك استقر وخلاص ما صاروا يعرفون عنه أي شيء. فوالدة كيمبر يوم صارت الحين هي المسؤولة عن الأولاد، وحست أنها ما هي قادرة على كيمبر، أو كيمبر يعني عمره 15 سنة، ضخم جدا وخايفة من ردة فعله، وهي أصلا كارهته وهو صغير. فلما زوجها تركها قالت لا لا خلاص، وروح عيش عند أبوك، وعطتها التذكرة والبيانات وحطت شنطته وركبتها الباص، ووداها الباص لين بيت أبوه. نزل عند أبوه، لقى أبوه متزوج وعنده توه بنت. الأب أول ما شاف كيمبر قال لا هلا ولا مرحبا، أنت إيش جابك؟ قالت أمي ما تبين عيش عندها، قالت لي روح عيش عند أبوك. طبعا زوجة أبوه أول ما شافت كيمبر قالت هذا ولدك ولا أنت ولده ولا شنو؟ قال اي هذا ولدي. هذا كم عمره؟ قال 15 سنة. قلت مستحيل، الرجل ضخم واللي يشوفه يهابه. قالت مستحيل اقبل انه يعيش عندنا، وانا صراحة اخاف على بنتي الصغيرة هذه، اخاف يسوي فيها شيء. وليش امه ما تبي يعيش عندها؟ اكيد الولد هذا في بلا، فتصرف. قال خلاص خلاص، ويقوم يحط كيمبر في باص وشنطته واغراضه ويحط له التذكرة ويقول له روح الى جدك وجدتك. هذول عايشين في احد المدن البعيدة وعندهم مزرعة كبيرة وعايشين يعني حياة الفلاح القديمة وعندهم خير وما في احد عندهم، عايشين يعني بهدوء، شايب وزوجته عجوز وابد ما في مشاكل. فقال روح عند عيش عند جدك وجدتك، هناك هم يتصرفون معك. يوم راح عند جده وجدته استقبلوه، ولأن ما عندهم أحد أساسا وشافوه ضخم البنية وأنه يعني ينفع أنه يشتغل في المزرعة، قالوا خلونا نستفيد منه. رغم أن جدته بدت تعامله مثل ما كانت أمه تعامله، تخوف منه وتحس أن هذا وراه مشاكل وما تعامله معاملة طيبة، ودائما تطرده تقول نام مع الحلال برا مع الخيول ومع البقر ومع كذا، لا تدخل في البيت لا كذا. وهذا عاد كمبر هني خلاص وصل حده، ما حد راضي يستقبله، ما حد راضي يحبه، ما حد والمشكلة أنا ما سوى يعني ما سوى أي فعل أو مصيبة علشان يكرهونه، بس لمجرد أن شكله مرعب وأنه هني طقت شبدة وقال أنا خلاص مليت من هالحياة ولازم أتصرف. وخلال وجوده في المزرعة تعلم شلون يحمل السلاح، لأن هناك تجيهم بعض الحيوانات المفترسة وكذا، فجد علمه شلون يرمي بالشوزن هذا المسدس مال الصيد، وأنه يحمل الحلال. فبعد ما وصل مرحلة أنه خلاص يبي ينفجر، قرر أنه يقتل جدته لأنها تسيء معاملته. وفعلا ويتحقق لها ذاك اليوم، وهذه أول ما صحت الصبح ماسكها الكوب تشرب لها قهوة عند باب البيت ومبسوطة وطالع هالبستان الكبير اللي عندها، ويجيها كيمبر من الخلف ويفجر راسها بهالسلاح، طشرها، قضى عليها. دخل البيت وهو ماشي في الممر ولا جده توه صاحي ومر من جانبه، يعني الجد ما سمع، الجد عنده مشكلة في السمع يعني ما سمع صوت اطلاق النار، وكان داخل البيت واطلاق النار عندهم في هالأماكن هذه أمر طبيعي. لكن كمبر أول ما شاف جده قال أنا ليش بعد هذا خليه حي، ويطلق عليه النار ويقتله، يقول علشان ما أبيه يكتشف أني أنا قتلت جدتي. وخلاص خربانة خربانة، قتل جدته وجده فوقها. جلس شوي يفكر الآن أنا شو أسوي، أجلس ولا أرجع عند أبوي ولا؟ قام واتصل بنفسه إلى الشرطة وبلغهم واعترف بالجريمة بالكامل. ولا تنسون ان عمره لا يزال في 15-16 سنة يعني. اخذوه الشرطة ورفعوا الجثث وسجنوه في المؤسسات الاصلاحية للاحداث. لكن اللي سواه يحتاج الى بحث والى دراسة، هذا هل مضطرب شخصية او انه مريض او انه في شيء صاروا يخضعون للفحوصات وينصدمون ان معدل ذكائه كان متفوق جدا جدا، لدرجة ان من بين الاشخاص اللي عملوا الاختبار ما كان مصدق، فقال لهم اخضعوني انا للاختبار واخضعوا كيمبر معي علشان بشوف تقييمكم، يعني هل فعلا واقعي وحقيقي ولا انتم متبالغون. او يطلع كيمبر درجة ذكاء اعلى من الدكتور نفسه اللي من لجنة الاختبار، قالوا هذا كيمبر اسطورة ما هو انسان طبيعي، لكن الان هو قاتل، قاتل جدته وجده والولد فيه نزعة يعني اجرام، فلابد ان يتم احتجازه خلاص، لكن خلونا نستفيد منه، لان كيمبر انصدموا منه انه يستطيع انه يحلل الشخصيات ويحل المشاكل النفسية، وخلوه يقابل النزلاء اللي موجودين المحجوزين معاه في الأحداث، وصار يحلهم مشاكلهم ويلتقي مع أسرهم ويجد لهم الحلول لحل مشاكل الأحداث، وتطور الأمر إلى أن أصبح من ضمن طاقم المعالجين النفسيين داخل المركز، وأبدع كان يقرأ الكتب الطبية والنفسية وكذا، وكان يعني النتائج اللي كان يحصل عليها شيء يفوق الخيال، والكل كان مستغرب منه، حتى ان الجامعة الامريكية طلبته ودرسوا حالته وقالوا يبقى هذا شيء يعتبر نادر، لكن لانه مجرم احنا ما نقدر ناخذه ونخليه عندنا في الاكاديمية، خلوه عندكم واحنا نرسل له الدكاترة اللي يسوون معاه لقاءات علشان يحللون الحالات النفسية ويساعدهم في حل بعض المشكلات. وفعلا استمر فترة طويلة إلى أن بلغ عمره 21 سنة، وشافوا عنده إنجازات وأن شخصيته أصبحت يعني هادئة ولا ارتكب ولا جريمة من أول ما انسجن، بالإضافة للإنجازات اللي قدمها والخدمات اللي قدمها للمركز، فاكتبوا فيه مذكرة بأن لا يوجد أي موانع بالإفراج عنه ومسح صفحة السوابق، وأنه يبدأ حياة جديدة وأن هذا ذكي وحرام أنه يبقى داخل السجون، ومن هالكلام اعطفوا عليه وتم الإفراج عنه، وخصوصا أن والده أصلا تنازل عن حقه، لكن يبقى مجرم في الحق العام، هذا أقل شيء يأخذ له 15-20 سنة، لكن تم إطلاق صراحة بعد 6 سنوات من السجن. طلع من السجن ورجع يعيش مع والدته، والدته تشتغل مساعدة إدارية داخل الجامعة في كاليفورنيا. لما رجع لها كيمبر بعد هالسنين، خصوصا بعد ما ارتكب الجريمة، قالت له شوف يعني أنا أعتقد أنك يعني خضعت للعلاج وأن ساعدوك في تغيير شخصيتك وكذا في المؤسسات الصحية، لكن أنا ماني قادر أتقبل أنك تعيش معاي في نفس البيت، أنا راح أجر لك شقة وخليك قريب مني، تعال كل فترة زورني، أي شيء تحتاجه أنا حاضرة. واشترت له سيارة وأثثت له الشقة وقالت له روح بس فكني من شرك، وهو فعلا راح سكن بروحه الولد. بدأ يشعر بالفراغ وبدأ يستخدم قوة الذكاء اللي عنده في تحقيق رغباته الشخصية، يعني شاب عمره 21 سنة أكيد عنده ميول للفتيات، وخصوصا أن والدته تشتغل داخل الجامعة وهو يروح يزورها مرات ويشوف هالطالبات ويشوف كذا، وبدأ هني أول عملية يعني سلسلة من الجرائم. كان الضحايا هم الطالبات في الجامعة اللي تشتغل فيه والدته. عرف ان في طالبات يسكنون في السكن داخل الحرم الجامعي، وهذول يحتاجون في بعض المرات لشخص يوصلهم، يعني تبي تروح تزور أهلها في المدينة الفلانية، تبي تطلع من الحرم الجامعي تصير تبحث في الشارع وكذا تدور لها أحد يوصلها. فكان يعرفه متى أوقات اللي يطلعون من السكن ويتوجهون للشارع، فكان ينتظرهم هناك. وكان يخطف أول وحدة، ثاني وحدة، ثالث وحدة، واستمر فترة طويلة في خطف الطالبات. إيش كان يسوي؟ يشوف الطالبة واقفة يصبط، تفضلي أوصلك وكذا، تقول له أبروح المدينة الفلانية، قلت تفضل حياك. لما تركب على طول يتوجه فيها إلى شقتها، يقول له بس شوي أخذ أغراض معاي وكذا علشان أنا بروح معك للمدينة الفلانية وأحتاج إلى بعض الحاجيات يعني الشخصية. فتقول له يلا. لما يوصل شقتها يقول له انزل عشان ما أتأخر عليك. أول ما تنزل يمسكها من رقبتها أو يخنقها لين يغمى عليها، يبدأ يقطع الرأس، كانت هذه طريقته، يقطع الرأس ويخبيه ويعتدي على الجسد، يعني تطور حتى في الهوس وكذا، فصار يعتدي على الجسد على الجثة، وبعدين يحملها في سيارته ويرميها في أحد الغابات. يحتفظ بالرأس، يحتفظ فيه يوم يومين ثلاث، وبعدين يروح يرميه في أي مكان. بس كان يستمتع، يعني يخطف أول وحدة ثاني وحدة، لا تطور الأمر عنده أنه صار يخطف ثنتين مع بعض، لأن أغلب اللي بيسافرون الفتيات يروحون مع بعض، ما يعني قليل تروح وحدة بروحها. فكان يزهق ينتظر لين يلقى وحدة، قال أنا شو اللي يمنعني، خليني أخطف اثنين اثنين. فصار يخطف طالبتين طالبتين مع بعض، يوديهم بنفس الطريقة ويخنقهم ويعتدي عليهم ويقطع الرؤوس. بعد فترة خلصت فلوسه، ما هو قادر يدفع الإيجار، وصاحب البيت أصلا ما هو مرتاح له ومو عاجبه كيمبر، فكان يقول له أطلع من الشقة وأنا ما أبيك. فتخلص هو بهالفترة من الرؤوس اللي كان يحتفظ فيها، ورجع سكن في بيت والدته، واستمر على خطف الطالبات. المهم أكون بالطويلة، سنة سنتين ثلاث، إلى عام 1973 خطف له طالبتين وسوى فيهم نفس الطريقة، وخبى الرؤوس في غرفته داخل بيت والدته نفسها. شقيقاتها طبعا كل واحدة فيهم مدينة تدرس، وخلاص هو قاعد في بيت والدته. بعد فترة صار يفكر بنفسه، هذا الكلام خلاص بعام 1973 ميلادي، صار يفكر ودي أنا خلاص لازم أوقف، ولمتى يعني لمتى، شنو هالهواية الغريبة اللي أنا اندمجت فيها، ما قاعد أوصل لشيء. يعني قتلت أكثر من 20 ولا 30 بنت وكلهم طالبات، واعتديت عليهم وسرقت اللي كان عندهم، زين وبعدين خلاص أنا أبي أوقف هالموال هذا وهالمسلسل، وعلشان أقطع يعني سلسلة هالجرائم لازم أتخلص من مصدر الجريمة. شنو مصدر الجريمة كيمبر؟ قال مصدر الجريمة اللي وصلني أساسا أني أكون مجرم هي والدتي، اللي كانت تسيء معاملتي، اللي كانت تكرهني وأنا صغير، اللي حرمتني من أبوي واللي رمتني عليه، وأبوي رماني على جدي وجدتي، واللي أنا رحت قتلتهم، يعني كله من رأس والدتي المجنونة هذه. فعلشان انا بطل جرائم لازم اقتل والدتي وخلاص هني اتوب. وفعلا وينتظر والدته ذاك اليوم. اول ما دخلت راجع من الجامعة، هي موظفة هناك، وعلى طول ويضربها على رأسها بقطعة حديدية، ولا هي طايحة بالأرض ويجيبها السكين وينحرها ويفصل رأسها عن جسدها. أخذ أغراضه من البيت وركب سيارته وهرب. راح قام يتنقل من مدينة لمدينة، من مدينة لمدينة، حتى أنه يعني شاف بعض الفتيات على الشارع وعرض عليهم التوصيل ووصلهم. كان في نيته أصلا أنه يستكمل عملية الخطف والقتل، لكن قال لا خلاص أنا تبت. وفعلا الفتيات وصلهم ومشى في حال طريقة، راح من مدينة الأخرى خلاص، هو يعتبر نفسه أنه تاب. لكن شاف أنه يعني صار لهم فترة ما سمع خبر، ما سمع يعني موضوع أنه مقتل والدته وكذا، يعني ظهر ما يدرون ولا حد عرف أن أمه ماتت من قتلت يعني. قام واتصل بنفسه للعمليات، قالهم يا جماعة ترى أنا قبل كم يوم قتلت والدتي وموجودة جثتها داخل البيت وكذا. ما صدقوه واعتقدوا أنه واحد يلعب يعني بلغ كاذب. قال لهم لا، وأقول لكم بعد شيء ثاني، في فتيات أنا خطفتهم وقتلتهم، قطعت رؤوسهم ورميتهم في المكان الفلاني، واحدة اسمها كذا واحدة اسمها كذا، ويعطيهم الأسماء بالكامل. قال أبيكم تروحون وتشيكون، إذا كلامي صحيح تعالوا، ترى أنا موجود بالفندق الفلاني، تعالوا أخذوني. فعلا شيكوا، ولا فعلا في فتيات مفقودات وكذا، وراحوا بيت أمه لقوا جثتها وهو بعطيهم العنوان اللي هو موجود فيه يبي يسلم نفسه. راحوا على الفندق وألقوا القبض عليه وصدموا من شكله وكذا، وكان كلامه صحيح. هذا ايش فيه؟ استغربوا من سفاح قاتل الحين 31 نفس وهو مسلم نفسه بنفسه. خذوه على طول قالوا لي FBI للتحقيق، حققوا معاه بجميع القضايا، سووا لها ملفات من قضية مقتل جده وجدته وكذلك والدته والفتيات الطالبات الجامعيات الثلاثين، وحلوا المحاكمة. وكل قضية يتم تداولها بالمحكمة يحكمون عليه بالسجن المؤبد. في أول قضية وثاني قضية سبع أحكام مؤبد. قالوا خلاص هذا بعد يعني ما له داعي نكمل، خلاص عنده سبع أحكام مؤبد يعني يعيش طول عمره في السجن. أهو وش كان يقول لهم وقت المحاكمة؟ احكموا علي بالإعدام، اقتلوني وريحوني خلاص، أنا ما بعيش طول عمري مسجون. يقولوا لا حبيبي، احنا وقفنا الإعدامات في هذه الولاية، وانت أصلا مضطرب نفسيا وكذا، رغم انك ذكي ورغم ان عندك يعني إنجازات في المؤسسات الإصلاحية، لكن تاخذ مؤبد، تقع طول عمرك في السجن. لما رجعوه السجن من المحاكمة قام وحاول انه ينتحر، انقذوه ودوه المستشفى ونجا. المحاولة الثانية الثالثة الرابعة تعبوا من كثر ما يحاول انه ينتحر، لكن كانوا ينقذونه في اخر لحظة. الى ان يوم من الايام ويرسلون FBI ويطلبون كيمبر، قالوا نبيه السجين هذا، نبيه الموضوع. بعد ما فتحوا ملفه وعرفوا انه عنده قوة ذكاء خارقة وانه كانوا يستخدمونه في المؤسسات الاصلاحية وكذا، قالوا احنا بعد ليش ما نستخدمه، وخصوصا في الكشف عن أساليب القتل المتسلسلين، بما أن كيمبر تم تصنيفه قاتل متسلسل. فقالوا له إيش رايك بدل ما تجلس في السجن تقعد عندنا في FBI ونسوي عليك اختبارات، نسألك ونحاول أن نعرف شلون يفكر القاتل المتسلسل، أنماط وأساليب وشخصيات وخطط وشلون يعني القاتل يفكر بارتكاب الجريمة التالية شلون. فقال إيه ما عندي مانع، بالعكس أنا مستعد إني أسوي لكم ملف عن القتلة المتسلسلين. وفعلا اشتغل كيمبر في إنشاء ملفات للقتلة المتسلسلين، وصاروا يجمعون كل القضايا اللي عندهم لأي شخص عنده أكثر من قضية، وصار هو يطلع لهم تحليل عن شخصيته وعن أساليبه والنمط اللي يستخدمه والكذا والكذا. وكانت هذه هي انطلاقة لأول قسم يسمونه قسم علم النفس الإجرامي اللي أسس لهم منه كيمبر، أسس حق منه الـ FBI، ولا وخلوه مسؤول حجز المواعيد للنزلاء عند الأطباء النفسيين. أي نزيل يشوفه حالته النفسية تعبانة يسجل له موعد ويحيله للطبيب النفسي، ومرات كان يعني يساعد الأطباء النفسيين في تحليل شخصية أي مجرم، أو إنه في مجرم جديد ما هو راضي يعترف أو ما هو راضي إنه يتأقلم في السجن، يدزونه عند كيمبر وهو كان يتصرف معه. وهني كانت انطلاقة لإبداعات كيمبر داخل السجن. لكن يبقى كيمبر مسجون سجن مؤبد بعد مضي عدة سنوات، 10 و20 سنة، كل ما تجي فرصة انه يكتبون تقرير انه يخفضوا له المدة وانه يتم الافراج عنه، المحكمة ترفض، تقول يا عمي هذا عليه اصلا احكام مؤبد، مو قضية قضيتين ثلاثة، كثير، هذا يموت داخل السجن. فهني خلاص استسلم كيمبر، قال انا راح اقعد طول عمري داخل السجن، والمجتمع والحياة ما هي مستعدة ان تتقبل واحد مثلي انا، فانا خلاص راح اجلس. وفعلا كبر كيمبر وهو داخل السجن، وصارت فيه امراض، وبعدين اصيب بالعمى وصار مقعد على الويلتشير، ولا يزال كيمبر داخل السجون الأمريكية. رجال كبر صار مسن يعني في العمر، وبسبة الأمراض ما هو قادر يعني يتحرك، يحتاج إلى الرعاية الطبية. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.